لو أعطينا أهل المال أين سيذهب بعد وفاة الأب؟ إلى أبناء أخوته اللي هو أبناء عمومة الولد ذلك، وإلى بالأسرة أخرى. فيقول الإنسان أنا كذي وكذي، يذهب إلى ناس آخرين. وطيب الله خاطر هذا الإنسان لأن يجعل المال له. ولهذا شوفوا بعض أي قسمة من قسمة الفضائل تجدون أنها راجعة إلى هذا العصر، وهذه الحكمة العالية الغالية. انظروا لو أن الإنسان شوفوا الآن ولدك يأخذ المال وبلدك تأخذ ثلثا والولد يأخذ ثلثين، ليس كذلك؟ لأن بقاء السلسلة فيه سلسلة نسبك أنت، والبنت تعطيه مع أنها بنتك هي سواء، لكن وعي هذا الأصل. ولهذا انظروا في بنت الابن كما قال مالك عنه وتعطى السدس تكملة الثلثين، ليس كذلك؟ طيب بنت البنت التي هي في منزلتها ما لا تأخذ شيء، لماذا؟ أن هذه البنت ولد وهذه البنت بنته، هذه بنت البنت من ذوي الأرحام تأخذ رجل ثاني وتذهب بها، بل بنتك هذه منها عند ناس آخرين. وأهل هذا الشريعة، هذا أصل الشريعة. ولذلك من اعترض من بعض يعني إخواننا هداهم الله، بعض العلمانيين الذين اعترضوا على قسم الفرائض، والحقيقة أنهم ما درسوا الفرائض أبدا ولا فقهوا كلام الله تبارك وتعالى، ويبصرون عجائب من الجمال حقيقة في توزيع هذه الأموال بالنسبة للإنسان. يقال لو أنت الذي تعترض على الفرائض، أنت لو أعطينا مالك هذا وأنت حي أعطيناه إلى أسرة أخرى كنت ترضى؟ كنت ترضى، كان تقوم ولا تقوم. فانظروا كيف الشرع يعني حكيم في هذا، ما رضي الله عز وجل بقسمة أحد حتى قسمه هو بنفسه سبحانه وتعالى. نعم. أنا شفنا أذكروا حكمة أيضا من الوالدان، يعني من الوالدين يعني قد مضى عمرهما وما بقي إلا قليل، الشرع قلل في حصته من أولاد لسه أمامهم. هذا صحيح، وهذا أيضا من الحكم. صحيح، أسأل الله إليك. باب ميراث الأب والأم من ولدهما. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أنا العلم ببلدنا، أن ميراث الأب من ابنه أو ابنته أنه إن ترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكر فإنه يفرض للأب السدس، فإنه يفرض للأب السدس فريضة، فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ذكر فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان للأب، وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه فرض للأب السدس فريضة. وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك المتوفى ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى، أو ترك من الإخوة اثنين فصاعدا ذكورا كانوا أو إناثا، أو إناثا من أب وأم، من أب وأم أو من أب أو من أم، فالسدس لها. وإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعدا، فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط، وإحدى الفريضتين أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه، فلامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي، وهو الربع من رأس المال والأخرى أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها، فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي، وهو السدس من رأس المال. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فمضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا. باب ميراث الإخوة للأم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الأبناء ذكرانا كانوا أو إناثا شيئا، ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئا، وأنهم يرثون فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهما السدس ذكرا كان أو أنثى. فإن كان اثنين فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقتسمون بينهم بالسواء للذكر مثل حظ الأنثيين،

ولم تركن إليه ألا يخطبها أحد، فهذا باب فساد يدخل على الناس. قول باب فساد يدخل على الناس في دلالة على فساد العقد، وهي مسألة في الحال يعني خلافية، وهذا أحد القولين الإمام، والقول هذا يعني قول متين يعني في فساد العقد. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها: إنك علي لكريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا ورزقا، ونحو هذا من القول. باب استئذان الذكر والأيم في أنفسهما. حدثني مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والذكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو بالرأي من أهلها أو السلطان. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهم. قال مالك: وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار. قال مالك: وليس للذكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها، إن ذلك لازم لها. يعني استئذان البكر الحقيقة يعني استئذان النساء عموما هو في أصح قول العلماء، سواء كان فطرة أو بكرة أو دليلا واجبا. وكان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: هي وظيفة على الطعام والشراب، كيف تكره على حياتك؟ هذه مسألة مهمة حقيقة، لكن الفقهاء رحمه الله نبهوا إلى البنت الخرقة، بعض البنات ما تدرك الأمر فتقول كل ما جاءها زوج تقول لا أريد، ويأتيها أناس صالحين وخيار فيفوتها، هذه يسمونها السفيهة عند الفقهاء. فهذه الصورة تكلم بعض الفقهاء في يعني الإلزام بتزويجها هذه الصورة. والقضية الثانية التي هي أشار إليها هنا في كلام مالك رحمه الله يعني زوجها أبوها بغير إن ذلك لازم لها، يعني هذه التي وقع فيها الكلام لأهل العلم يعني في كلام طويل في هذا. نعم. باب ما جاء في الصداق ولا لكن هنا ينبغي ان ننتبه لانه اذا كان يعني ولي الامر وانه يحدد يعني تزويجا في سن معين او اشبه ذلك فهذا من المصالح المرسله التي يجب فيها السمع والطاعه له. يعني واحيانا قد بعض الناس يكون احمق، انا رايت رجلا اراد ان وقفت على قضيه رجل بنته اظن في رابع او خمسه ابتدائي صغيره يريد ان يزوجها حتى افتكها اهلها منه، وقال الاب اقالت امهاتها وابوها ابوها ماذا يقول؟ يقول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشه وامراه 6 سنين. انظروا الى هذا العقل يعني كيف يكون؟ اليمن يعني القضيه ذي؟ لا القضيه عندنا يوجد هذه بعض الناس الاخيار يكون قليل العقل يعني، فمثل هذا البنت صغيره لا يوقع مثلها. والفقهاء رحمهم الله نبهوا الى انه اذا كان لا يطاع مثلها ما يجوز يعني ان يمكن منها الزوج، لكن في ضرر بها. لكن بعض الناس لحمقه تذهب عن بعض معاني الابوه للاسف، وما يدريك عائشه رضي الله عنها يعني كيف كانت كبيره وكيف كان وضعها، لان بعض البنات تكون ما شاء الله يعني تكون عمرها 9 سنين ولا 10 سنين ولا 11 سنه ولكن ما شاء الله أطول مني ومنك. يعني هو كبيرة هذا يختلف النساء بعضهن عن بعض. ما يأتي إنسان ويقول لا والله السنة كذا، هذا الحقيقة من الحمق. الإنسان لا يعرف كيف يعني تفهم الأحكام وتفهم السنن والآثار، وإلا أنت لست مثلنا، يعني لست مثلنا في نشر سنة صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف منك بالسنة وأكثر نشرا لها وأكثر غيرة عليها، بدليل أننا نشر السنة في البلدان وأنت ما نشرت شيئا. نحن أعرف منك بالسنة، فما تتهمنا على يعني مخالفة السنة ولا في هذا. نحن نقول للناس ينبغي أن يتأملوا في طريقة، ولا يكونون حقيقة أضحوكة عند الناس. تعرفون بعض وسائل الإعلام يحصل فيها مثل هذا، والسبب هو بعض إخواننا من الحمقى. ويقول لا السنة سنة مقدمة مقدمة حصلت في ابنه في أحد البلاد العربية لأجل ذلك. فنقول الله الله في سنة صلى الله عليه وسلم أضحوكة بين الناس. مثل هذه الأمور يرجع فيها إلى العالم الصالح، ما يرجع فيها إلى عوام طلبة العلم. الولي نعم نعم، في هذا من الأحكام المرسلة، كان سياسة، كان سياسة شرعية. يعني إذا كان يعني تعرفون حديث البخاري أن صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم يعني طوله 60 ذراعا، أليس كذلك؟ قال فما زال الخلق بعد يتناقص. أنتم تلاحظون أننا في السن لسنا مثلنا قبل 100 سنة، أليس كذلك؟ يعني وهكذا الذين بعدنا، الناس يختلفون يعني في قوتهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى ضعفنا أبحث عن الغنائم. فالأمم هذه الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم ليست مثل الأمم السابقة. قالوا من أشد منا قوة، بلغوا أشياء ما شيء ما خيالي لولا أنه أمامنا كذبناه. جد لي واحد الآن أقوى أعتى دولة تبني في الأهرام، تبني بأجهزتهم وشيء يعني من نكت من حافظ السيوطي في حسن المحاضرة ذكرت عن بناء الأهرام، قال وجد الخليفة المأمون. أنا ما أريد أن نضيف حقيقة لكن أذكر هذا لآخر مرة أن نتكلم في هذا. الخليفة المأمون أرسل رجلا، ذكر هذا الحافظ ابن كثير قبله، رجلا ينظر في بناء الأهرام. المأمون عنده همة صاحب بناء يريد أن يبني أحسن من الأهرام، فوجد فيها يعني كتابات ترجمت له. قال أنا وانخفر أو خوف ونسيت الآن من الله. قال أنا بنيت الأهرام في 30 سنة، في 3 سنين، وأتحدى ملكا يهدمها في 30 سنة. شوف معنى البناء، الهدم أسرع يعني من وأسهل من البناء. فكان الله عز وجل أعطاهم أشياء يعني هذا قبل. المقصود هنا أن يعني أمور الزواج وأمور النكاح في الحقيقة يعني ينبغي أن يكون فيها العالم الصالح والولي. يعني لا ينبغي الحقيقة أن يكون ولي الأمر لا الحاكم هو أحسن منا في رعاية هذه الأمور. كان الذي ينبغي أن طلبة العلم هم الذين يرتبون هذا الأمر ويعني يمرون في كلام أهل العلم. السلف هم كلام في هذا، الفقهاء رحمهم الله نبهوا على زوج الصغير الذي لا يطالب في الوقت بعدم تمكينه، ما تركوا هذا الأمر. هذا على كل حال يعني هذه المسائل الموجودة في كتب أهل العلم لها زمان ومكان ومآل يهتؤون إليه. أو المسألة بس تبسون باب ما جاء في الصداق والخباء. حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزار هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيتها إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال ما أجد شيئا، قال التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ فقال نعم، معي سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

بسم الله دار النكاح المتعة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب عن ابيهما عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الجنسيه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير ان خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت ان ربيعة بن امية استمتع بامرأة فحملت منه وخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. باب نكاح العبيد. حدثني يحيى عن مالك انه سمع ربيعة بن ابي عبد الرحمن يقول ينكح العبد اربع نسوة. قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك. قال مالك والعبد مخالف للمحلل ان اذن له سيده ثبت نكاحه وان لم ياذن له سيده فرق بينهما والمحلل يفرق بينهما على كل حال اذا اريد بالنكاح التحريم. قال مالك في العبد اذا ملكت امراته او الزوج يملك امراته ان ملك كل واحد منهما صاحبه إن ملك كل واحد منهما صاحبة يكون فسخا بغير طلاق وإن تراجع بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا. قال مالك والعبد إذا اعتقته امرأته إذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجع إلا بنكاح جديد. باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله. حدثني مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير بنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأن يقدم عليه فإن رضي أمرا قبله وإلا سيره شهرين. فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بندائه ناداه على رؤوس الناس فقال يا محمد إن هذا وهب بن عمير جاءني بندائي وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليه فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل أبا وهب فقال لا والله لا أنزل حتى تبين لي. فقال رسول الله بل لك تسير أربعة أشهر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده. فقال صفوان أطوعا أم كرها؟ فقال بل طوعا. فعاره الأداة والسلاح التي عنده ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر فشهد حنين والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهر. قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتهما بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. هذا على كل حال قول الثاني أن زوجها أحق بها ما لم تتزوج. لو أسلم أحد الزوجين ثم هذا تحصل هنا فرق لو أسلمت ثم بقي زوجها ما أسلم وهي ما تزوجت بقيت سنة سنتين. القول الثاني قول حديث زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قصة زوجها بالعرس كان بين زوجها وبين إسلام بالعرس وبينها وهجرت أنه 3 أو 4 سنين

فارقته. قالت بل أستقر على الأسرة، فأمسكها على ذلك ولم يرى رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. باب ما جاء في البتة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس إني طلقت امرأتي 100 طليقة فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس طلقت منك 73 اتخذت بها آيات الله هزوا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال إني طلقت امرأتي 8 طليقات فقال ابن مسعود فماذا قيل لك؟ قال قيل لي إنها قد بانت مني. فقال ابن مسعود صدقوا من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا نفسه ملصقا به، لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم كما هو كما هو كما يقولون. أما في آية الطلاق قال في آخرها قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا. بعض الناس يقع في من بينهم. الشيخ هل بإمكاننا أن نمسك حتى ما عندنا نسخة يعني حتى المتابعة؟ ما بقي إلا قليل على كل حال. يعني خلص الطلاق نعم كتب النكاح الطلاق ومطلقه بينونا كبرى شيخ بس طلاق رجل ان شاء الله ماشي. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال له البتة ما يقول الناس فيها؟ قال أبو بكر فقلت له كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة. فقال عمر بن عبد العزيز لو كان طلاق ألفا ما أبقت البتة منها شيئا، من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى. حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن مروان بن حكم كان يقضي كل ذي يطلق امرأته البتة أنها 3 طليقات. قال مالك هذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. أنا لي أشهر مسألة الطلاق الذي هو الطلاق البدعي هل يقع ولا ما يقع، هي أشهر مسألة الطلاق. والبدعي أن يقول بلفظ واحد أو بألفاظ أنت طالق بالثلاث أو طالق طالق طالق وهكذا طلاق الحيض، هذه أشهر مسائل وقعت في الطلاق. نعم. باب ما جاء في الخلية والبلية وأشباه ذلك. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربي، فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله أنه يوافيني بمكة في الموسم، فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال عمر من أنت؟ فقال أنا الذي أمرت أن أجلب عليه. فقال له عمر أسألك برب هذه البلية ما أردت بقولك حبلك على غاربي؟ فقال له الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقت، أردت بذلك الفراق. فقال عمر بن الخطاب هو ما أرد. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام إنها 3 طليقات. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في ذلك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية والبلية إنها 3 طليقات كل واحدة منهما. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن القاسم بن محمد أن رجلا كان تحته وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها، فرأى الناس أنها تطليقة واحدة. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته بريت مني وبريت منك أن إنها 3 طليقات من منزلة البتة. بالمناسبة ترى يعني كثير ما ينسب إلى المذهب الحنابلة أن الطلاق الثلاث يكون واحدة، وهذا خطأ الحقيقة، خطأ وقع في التاريخ يعني من بعض الناس إلى اليوم. والمذهب عندنا لا يختلف أن يعني الثلاث ثلاث، لكن عاد القول الثاني في المذهب أن الثلاث واحدة هو اختيار شيخ الإسلام، هذا موضوع آخر. لكن المذهب نعم وهو موافق لأئمة الثلاثة. قال مالك في الرجل يقول لامرأته أنت خلية أو بلية أو بائنة إنها 3 طليقات للمرأة التي قد دخل بها، ويدين في التي لم يدخل بها أو واحدة أراد أم 3، فإن قال واحدة أحرف على ذلك وكان خاطبا من الخطاب لأنه لا يحمي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا يبليها إلا ثلاث تطليقات، والتي لم يدخل بها تخليها وتبليها وتبينها الواحدة. قال مالك: ما هذا أحسن ما سمعت في ذلك. باب ما يبين من التمليك. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن، إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها فماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر: وراه كما قال. فقال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن، فقد قال ابن عمر أنا أفعل أنت فعلت. فقال ابن عمر: أنا أفعل أنت فعلت. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت منه إلا أن ينكر عليها، ويقول: لم أريد إلا واحدة، ويحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك. حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خالدة بن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد: ما شأنك؟ فقال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال له زيد: ما حملك على ذلك؟ قال: القدر. فقال زيد: ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيها أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت: أنت الطلاق. فسكت ثم قال: أنت الطلاق. فقال: بفيك الحجر. ثم قال: أنت الطلاق. فقال: بفيك الحجر. فاختصم إلى مروان بن حكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه. قال مالك: قال عبد الرحمن. فكان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك. قال مالك: هذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إلي. قال: باب ما لا يبين من التمليك. حضروا يعني سبحان الله كيف يعني السلف الحقيقة من هذه المنهج التربوي يحبون أن من قبلهم من الأئمة إذا قروا بشيء أن يعتمدوه وأن يتخولون أنفسهم في رأيهم إلى رأي هؤلاء. ولهذا الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول كلمة جميلة، يقول لما تكلم عن الصحابة والتابعين في كتاب الرسالة، قال: وهم أعلم وأتقى وأقرب وأنقى في معرفة كلام الله وكلام رسوله. يعني هؤلاء كيف يعني يترك قولهم؟ ومع ذلك بعض إخواننا، أنا أعرف ناس من طلبة العلم المغرقين في قراءة يعني كتب الحديث لا يرجعون إلى كلام السلف مطلقا، فإذا رأى حديثا أخذ بظاهره ولو كانت الأمة ما أمرت في هذا الحديث. قد يكون فيه نكارة، قد يكون غلطا، قد يكون هذا حقيقة ما هو منهج، ليس هذا بمنهج. ولهذا المدارس الأربعة مدرسة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد تجد أن الفقه عندهم في المدارس الأربعة هذه ليس من تلقاء أنفسهم، بل هي متكئة على كلام الصحابة والتابعين. لكن وهكذا أهل الحديث مدرسة أهل الحديث هي على كل حال هي أبين المدارس وأظهرها في مسألة القول بقول السلف. لكن بعض الإخوان لا هنا ولا هنا، ما أدري من جاب هذا. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا: ما زوجنا إلا عائشة. فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكر ذلك له، فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها، فلم يكن ذلك طلاقا. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيها أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الجبين، وعبد الرحمن غائب من الشام. فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا بي ومثلي يفتات علي. فكلمت عائشة المنذر بن الجبين فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرا قضيته. فقرت حصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا. وحدثني عن مالك أنه بلغ وأن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئل عن الرجل يملك امرأته أمرها